ومنهم من قال ما أنت غير الكون بل أنت عينه. ويفهم هذا الشر من هو دائقه. قالوا لهم ما أنت عين الكون بل أنت غيره. ويفهم هذا الشر من هو مسلم. الحلول يتكلموا كلام عن السنة لهم بالمرصاد. نعم أتوا على كل صغيرة وكبيرة احتجوا بها أهل بدع. قالوا الله سبحانه وتعالى يقول والذي في السماء إله وفي الأرض إله. قالوا وهو المعبود في السماء وهو المعبود في الأرض. يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض. يؤلهه أهل السماء ويؤلهه أهل الأرض. قالوا لا الحلول الاتحاد. قال لا ما نفهم كذا. لله ما في السماوات وما في الأرض. الحلول الاتحاد. قالوا لله ما في السماوات وما في الأرض. حرفوا الآية. وأهل السنة وراءهم بالمنقاش يخرجون البدع الخفية بالمنقاش. تعرفوا الزمخشري صاحب الكشاف ما ترك موضعا يستطيع ان يدخل فيه بدعته. لان بدعة الزمخشري دخلت في عروقه وعظامه وشرايينه لا يمكن يتخلى عنها. معنا يا اخوان. ولذلك لما جاء عند قوله تبارك وتعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. قال فأي شيء وأي فوز بعد النجاة من النار ودخول الجنة. بيغمز لحاجة بيرمي الحاجة. عنده مغزى في كلامه ده. عايز ينفي رؤية المؤمنين لربهم في الجنة يوم القيامة. في الجنة معنى عايز ايه بيرمي الحاجة. بيغمز لشيء نفي ايه الرؤية. ولذلك العلماء ما تركوا هذا الموضع إلا وعلقوا عليه. قال وأي فوز بعد الدخول الجنة والنجاة من النار. يعني ما في رؤية. ما تكلمش عن رؤية أيها السني. على مذهب المعتزلة على مذهب الزمخشري. ولذلك الزمخشري ده كان إذا طرق الباب فقال له صاحب البيت من بالباب. قال محمود أبو القاسم محمود جار الله محمود بن عمر جار الله الزمخشري المعتزلي بملئك بيفتخر بيتنجح بالاعتزال. قال لأن ما فيش اعتزال في القرآن إلا اعتزال الباطل. مش عارف هو فكرة القرآن مش فاهم أصلا معنى. قالوا لا طب من أين فأتيجي من قوله تبارك وتعالى على لسان موسى عليه السلام فإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. ها اعتزال أهو تروح من دي فين. فشكى معنى. لما جاء واحد منهم قال نبي عمرو ابن العلاء قال احنا عايزين قوله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما احنا عايزينها بطريقه ثانيه. قال له ايه هي بقى. قال له ان احنا ننصب لفظ الجلال وكلم الله موسى تكليم ما يكونش لفظ الجلال مرفوع كما يقرا القراءه الشرعيه المتواتره كلم الله موسى ايه تكليم. قال له طيب واحنا سلمنا لك ان احنا نقرا على هذا النحو وعلى هذا الوجه منين هنيجي بقى من قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وين هتروح بقى من دي وكلمه ربه اهي مرفوعه ما تستطيعش تنصبها ابدا. ما تجيش منصوب لان لو نصبت خلاص ذهب المعنى تماما. كلمه ربه بعد فشكل وهكذا. فالمعتزلة هؤلاء جميع هؤلاء حرفوا النصوص. ها ومن قبلهم الحلول والاتحاد. قالوا لله ما في السماوات بفتح اللام واللام مكسورة لله ما في ايه السماوات وما في الارض. قالوا لله فتحوا اللام حرفوا القرآن عشان يقول لك كل شيء في الوجود هو الله. وبعدين طب النصوص ثانية. تركوا النصوص وتركوا إجماع الأمة ومشوا وراء أهوائهم.